إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وعند النسائي بسند صحيح، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في باب من الشرك النذر لغير الله، وتكلمنا في معنى النذر وإلى ما ينقسم إلى طاعة وإلى معصية، وأن النذر بخلاف الحلف، وإن النذر أعظم من أمر الحلف، لأن النذر عهد بين العبد وبين ربه. قال وقول الله تعالى، وتكلمنا آنذاك في نذر الطاعة والمعصية، وأن النذر وجب على العبد أن يوفي به، وجب عليه أن يوفي به وجوبا، واضح؟ إلا أن يضطر بخلاف الحلف، فإن الحلف إذا حلف العبد على شيء فإنه مخير بين الفعل وبين الكفارة، إذا كان أنه سيترك هذا إلى خير منه ويكفر عن يمينه، كما كان النبي يفعل من سنته. وأما النذر فإنه يجب وجوبا أن نذر الطاعة وجب وجوبا أن يفعله، لأنه عهد بين العبد وبين ربه، واضح؟ وأما نذر المعصية فهذا لا يجب الوفاء به اتفاقا، وهل عليه كفارة أم لا؟ ذكرنا بأن الصحيح بأنه ليس عليه كفارة، واضح الكلام؟ ننتهي اليوم منه ونلج في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى بفضله ومنته. قال وقول الله تعالى يوفون بالنذر. إذن الشيخ هنا استدل بهذه الآية على مسألة النذر، واضح بأن النذر عبادة، وأنت تفهم وتعرف أن القاعدة أن كل ما ثبت أنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، كل ما ثبت أنها عبادة لا يجوز صرفها لغير الله، وأن صرفها لغيره شرك، قوله هنا يوفون بالنذر، كما قال تعالى في سورة الإنسان. طيب، هل النذر هنا يوفون بالنذر، هل معناه أن الله يثني على الذين يوفون بالنذر بما نذروا، بأن الله يثني عليهم؟ واضح؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، واضح؟ تبشير بالجنة. طيب، ماذا كانوا يفعلون؟ قال يوفون بالنذر ويخافون يوما. إذن هذه الأفعال كانت سببا لما كان من إدخالهم الجنة، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام، واضح، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن هذه الأسباب الثلاثة كانت أسبابا في دخولهم الإيه؟ الجنة، إيفاء النذر، الخوف من الله، أنهم كانوا يخافون من ربهم يوفون بنذورهم، على ما سنعرف ما معنى النذر هنا، ويطعمون الطعام على حبه، على حبه، أي أن هذا العبد يحب هذا الشيء ومع ذلك يطعمه رجلا مسكينا مثلا. هذه الأشياء كانت سببا في دخولهم الجنة. قوله هنا يوفون بالنذر جل جلاله، هل النذر هنا به ارتباط بين التبويب، باب من الشرك النذر لغير الله، أن الله يثني عليهم أنهم فعلوا النذر الذي أنذروه، الذي نذروه في الدنيا؟ هذا قول، وهذا الذي عليه من يتكلم في شرح التوحيد والذي يتكلم في المعتقد، مفهوم؟ القول الثاني وهو قول قتادة، وهو قول مجاهد تلميذ عبد الله بن عباس، الذي قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بأن الثوري سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث في زمانه قال إذا جاء التفسير عن مجاهد فحسبك، حسبك به، لأن مجاهد إنما عرض القرآن على عبد الله بن عباس 3 مرات يرجعه في كل آية، الآية دي معناها إيه، مقصود بها إيه، طب دي سبب نزولها إيه، وهكذا. واضح الكلام؟ فكان إذا رأوا مجاهدا قال في المسألة قولا، واضح، وهذا القول في هذه الآية فإنهم يستمسكون إيه، يستمسكون به، وهناك ضوابط في المسألة. لكن الشاهد إيه، أن قتادة ومجاهد قالوا بأن قوله تعالى، وقتادة أنت تعرف أنه أحسنت تلميذ لأنس، أعلم الناس بكلام أنس، واضح الكلام، قال بأن إيفاء النذر هنا ليس هو النذر الذي ينذره العبد، وإنما النذر هنا فعل ما أمر به وابتعاد عما نهى عنه. يبقى هنا إيه، فعل الطاعات عموما، فعل الطاعات عموما. ليه؟ لأن أصلا كلمة النذر إيه معناها؟ النذر لغة ما معناها؟ النذر هو، ها؟ لا، ده تعريف في مسألة النذر الاصطلاحي. النذر لغة هو الإيجاب، هو ليه؟ الإيجاب. الإيجاب هنا قد يكون الإيجاب الذي أوجبه الله، وقد يكون الإيجاب الذي أوجبه العبد على نفسه، صح ولا لا؟ والسؤال، إذا قال قتادة ومجاهد بأن النذر هنا أنهم كانوا يأتون بالطاعات على أركانها وعلى شروطها، كمثل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا يعني عليكم بإيتاء الحج بشروطه وأركانه وواجباته، كما قال عبد الله بن عباس أتموا هي الفرائض. لذلك الآية دي جمعت الإخلاص والمتابعة في الحج، وأتموا الحج والعمرة أي فعلها على السنة لله مخلصا لله، واضح الكلام كده؟ فالنذر هنا ما هو الأليق به؟ يوفون بالنذر أي أنهم كانوا يمضون على طاعة الله وعلى أوامره ويجتنبون نواهيه، أم أنها تقتصر على مسألة فرعية وهي النذر، أي ما أوجبه على نفسه؟ الأولى، لأنها في حق الله، وما كان من حقوق الله فهو أولى مما أوجبه العبد على نفسه، ولا أنت مش معايا؟ لذلك قتادة هنا قال يوفون بالنذر، ومجاهد قال يوفون بالنذر، بمعنى النذر الإيجاب، النذر هو الإيجاب. إذن يوفون بمعنى أنهم يوفوا بما أمروا به في الدنيا، وإبراهيم الذي وفى، اقرأ معي، وإذ ابتلى إبراهيم ربه فأتمهن وأتم الحج والعمرة لله. فأتمهن يعني أتى بها على الوجه الأكمل، وأتم أي ائتوا بها على الوجه الأكمل. ليس معنى أتم أنه إذا بطل حجه فوجب عليك أن تتم الحج، هذا تفسير مغلوط غير صحيح. واضح الكلام؟ وأولى الأقوال كلام ابن عباس، فسر الآية أتم بهذا، ثم استدل بهذه آية، آية إبراهيم، خلاص؟ يوفون بالنذر، إذن النذر هو الإيجاب، أي يوفون بما أوجبته عليهم. وأنت تعرف الحديث القدسي قال: ما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه. إذن يوفون بالنذر الأليق ما كان من حقوق، ما كان من حقوق الله، لأن الأصل أن النذر في أصله، في أصله نهى شرع عنه، نهى الشرع عنه. حديث عبد الله بن عمر اللي احنا قلناه، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر، قال إنه إنما يستخرج به من البخيل. واضح كلام؟ لكن إذا نذر وجب عليه، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، مفهوم؟ لكن هذا الثناء من أسباب دخول الجنة المضي أنهم مضوا على أوامر، على أوامر الله، وهذا أفضل وأعم، لأنه في حقوق، في حقوق الله. قال الله عز وجل: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا. فين النذر اللي كان في الحج؟ ردوا علي، فين النذر اللي كان في الحج؟ ها؟ أي الأوامر التي أمر بها من أركان وواجبات وشروط في الحج، إيه؟ فعلها. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. قال الطبري: وهذا يؤيد قول قتادة، وليوفوا نذورهم، نذورهم. فما هي نذورهم؟ واضح؟ ما أوجبه وفرضه عليهم من أمور الحج من شرائط وأركان وواجبات. واضح؟ إذن الصحيح في هذه الآية يوفون بالنذر، النذر هنا ليس هو النذر الذي نذره العبد على نفسه. لذلك انظر إلى سياق الآيات، انظر إلى سياق الآيات، الله عز وجل إنما يقول في ثنايا، في ثنايا أسباب دخولهم، أسباب دخولهم الجنة، قال: يوفون بالنذر ويخافون، ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إذن ذكر هنا، قال الله عز وجل هنا، أفعال الجوارح وأعمال القلوب، لو يوفون بالنذر، ثم بعد ذلك أعمال القلوب، أعمال القلوب ألا وهو الخوف، واضح؟ والجارحة إنما تكون تبعا يفعل. ثم بعد ذلك ذكر شيئا من أعمال الجوارح، ويطعمون الطعام، فيكون هذا التفسير هو الإيه؟ هو الأليق، هو الأليق، واضح لما قاله قتادة رضي الله عنه. قال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قلنا بالأمس في قوله تعالى فإن الله يعلمه، بمعنى هنا ذكر النفقة، وما أنفقتم من نفقة نكر في سياق النفي، تفيد العموم، وما أنفقتم من نفقة تفيد العموم، يدخل فيها نفقة الواجبة الزكاة، ويدخل فيها النفقة المستحبة من الصدقة، واضح؟ أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ما معنى يعلمه؟ أولا أفادت اسم العليم، اثنين أفادت صفة العلم. فإن الله يعلمه أي إن عملتموها مخلصين له، متبعين على سنته، فإن الله يجزيكم عليها. يجزيكم عليها الأجر، فإن الله يعلمه. بمعنى إن عملتموها رياء ابتغاء مرضات الناس فإن الله يعلمه ويعاقبكم عليها، وإن عملتموها إخلاصا له فإن الله يعلمه ويثيبكم عليها. صفة العلم، صفة العلم التي إن عشت بها في حياتك إلى أن تموت لكفى. لو ما خرجتش النهاردة إلا بالآية دي كفاية، مش عايزين حاجة تانية. فإن الله يعلم أيما شيء تفعله إن الله يعلمه، فإن أردت به الناس الله يعلمه، أردت به الدار الآخرة الله يعلمه، يصيبك هنا إن أردت بها آخرة، ويعاقب هنا إن أردت بها دنيا. فأيما عمل بتعمله أنت قاعد دلوقتي وجاي من بيتك ليه؟ قاعد دلوقتي ليه؟ تطلب العلم ليه؟ فإن الله يعلمه. واضح؟ بتنفق ليه؟ طب بتقول خير ليه؟ طب لماذا كففت عن شر؟ فإن الله يعلمه. تحب فلان لما؟ تبغض فلان لما؟ فإن الله يعلمه. هذه تورث عندك، تولد عندك عبودية المراقبة، عبودية إن الله كان عليكم رقيبة رقيبة. وإذا تولد عندك عبودية المراقبة إنما يكون عبودية الخوف والخشية والرجاء. لو ثبت عندك هذا صرت عبدا لله، خلاص لن تعمل شيء أو تكف عن شيء إلا أنك تريد الدار الآخرة في هذا الفعل أو هذا الكف. صح الكلام؟ حتى في أي شيء، حتى في الأشياء المباحة، في الأشياء المباحة. أنت جايب دلوقتي كوباية مية عشان أشرب، اديتك كوباية مية عشان تشرب، فإن الله يعلم. واضح؟ لو لم تخرج من طلب العلم إلا بالكلمة دي وبالعبودية دي والله لا كفت. تطلب العلم فإن الله يعلم. واضح الكلام؟ في أيما شيء فإن الله يعلمه، فإن الله يعلم. ألا يعلم من خلق؟ خلق. ومن هنا يأتي اسم العليم الحكيم، العليم الحكيم الذي يضع الهداية موضعها لعلمه بالعبد. اعرف ويكن عندك يقين، إن كان لا يطلع أحد على قلبك فإن الذي خلقك هو الذي يطلع عليه. لذلك ابن القيم يقول لك إيه؟ الإخلاص سر بين العبد وربه، سر بين العبد وربه، سر بين العبد إيه؟ وربه. فإن الله يعلم، فإن الله يعلم. جالس وقاعد في بيته وعمال يعمل معاصي أو كذا، فإن الله يعلم. أو قاعد ما بيعملش حاجة لكن بيفكر في معاصي، فإن الله يعلم. بيفتح النت واليوتيوب ومش عارف إيه والكلام ده ويتفرج على وعلى، فإن الله يعلم. قاعد لوحده وقافر الأبواب، فإن الله يعلمه. ماشي بتفكر في حاجة، فإن الله يعلمه. واضح الكلام؟ لو أردت أن تخفي كل شيء عن الناس وعن أبيك وأمك وزوجتك وأولادك فإن الذي خلقك يعلمه، يعلمه. لو لم تخرج من طلب العلم إلا فإن الله يعلمه لكف، لكف. قال وفيه، وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، فليطع بالأمر، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. في لفتة جميلة، هذا العبد نذر إنه يعصي المعصية كده. طب لله علي، طب إيه رأيك بقى؟ أنا همشي معاه، خلاص وفعل المعصية دي. لكن انت لو جيت تقول له اتق الله هذا حرام، عارف انه حرام، ده دليل ورد على الخوارج الذين يقولون ان مجرد الفعل او الاصرار عليه استحلال، لانه قال النبي من نذر ان يعصي الله فقد كفر. صح صح، ما قال فقد كفر، مع انه ايه نذر ان يتعمد هذا واصر اصر ان يعصي الله، بس المهم انه هو عارف انها ايه معصية، بخلاف الاستحلال القلبي. واضح المسألة كده؟ يبقى هنا ما قال فقد كفر، إنما قال فلا يعصي، ثم تكلموا هل عليه كفارة ولا معلوش كفارة، لكن ما تكلموش في كفره. صح الكلام؟ فهذا رد على الخوارج الذين يقولون بأن الإصرار على المعصية، الإصرار عليها استحلال عقدي يكفر العبد به، يكفر العبد به. واضح؟ زي ما قلت لك قبل كده، الجماعة بتوع فوز السعيد ومش عارف مين ومين وعبد المقصود والناس دي، الشلة دي، واحد كان عامل ايه؟ يفطت مصيف مفهوم؟ ويدعو الناس للخروج للمصيف والكلام ده، خلاص لا شك انه حرام مفهوم؟ واختلاط بين الرجال والنساء والسماع والكلام ده كله، لكن يقولي معنى ان يعلق اليافطة دي ان هو مستحل، يبقى كافر. كافر؟ يبقى ده قول مين؟ دي قول طائفة اسمها النجدات اتباع محمد بن نجد. اول ما خرجت قالوا ايه؟ احنا مش هنكفر بفعل المعصية، لكن اللي اصر عليها هنعمل ايه؟ هنكفره. واضح كده؟ قال وفيه مسائل، الأولى وجوب الوفاء بالنذر، الثانية إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه لغيره شرك، ينظر للسيدة، ينظر للحسين، ينظر للأضرحة، ينظر لكذا، هذا إيه؟ هذا شرك. زي الجماعة اللي في الصعيد لما بيجي في مولد الحسين يقول ده ليك يا حسين، هذا لك يا حسين، هذا ايه؟ هذا نذر لغير الله، هذا شرك اكبر مخرج من الملة. الثالثة ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به، لا يجوز الوفاء به، ما قال نذر المعصية يكفر به، وانما قال لا يجوز الوفاء به. بذلك نكون انتهينا من باب النذر الذي اخذنا فيه 3 محاضرات. وراجع المحاضرة الماضية لمن لم يسمعها.